هل يجوز إذا مر رجل بنساء أن يسلم عليهن أم لا؟ نعم، النبي سلم على النساء وسلم عليهن، وقال وبيده كما سمعتم في ندوة إذا سلم عليهن قال السلام عليكم، فعليهن يقول عليكم السلام، وإن كن بعيدات أشار بيده وسلم ليفهموا. وهكذا غيرهم من الرجال إذا بعدوا أو في محل يخشى لا يسمعوه يسلم ويشير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.